ناقص حبي ليك، عندك حاجات ما تناسبنيش، كل اللي خدته منك خلاص ما بقاش يأكل عيش. كترت مواضيعك كده هتضر، مضطر ابيعك وانا بقى حر. كترت مواضيعك كده هتضر، مضطر ابيعك وانا بقى حر. سيبك من حل بقى كمل مشاريعك، كترت مواضيعك كده هتضر، مضطر ابيعك. بص بقى الطبل، انا الطبل بناقص حبي ليكي، عندك حاجات ما تناسبنيش، كل اللي خدته منك خلاص ما بقاش ياكل عيش. بناقص حبي ليكي، عندك حاجات ما تناسبنيش، كل اللي خدته منك خلاص ما بقاش ياكل عيش. كتر المواضيع كده هتضر، مضطر ابيعك وانا بقى حر. كتر المواضيع كده هتضر، مضطر ابيعك كترت مواضيعك، مضطر ابيعك. كترت مواضيعك كده هتضر، هتضر واحدة هتضر طبعا. كترت مواضيعك كده هتضر، مضطر ابيعك وانا بقى حر. سيبك مني حل بقى. كترت مواضيعك مضطر ابيعك، كترت مواضيعك كده هتضر، مضطر ابيعك وانا بقى حر. سيبك مني حل بقى عني كمل مشاريعك. كترت مواضيعك كده هتضر، مضطر ابيعك وانا بقى حر. كترت مواضيعك. ايمن ده يديني بقى. طيب نعمل لكم شويه حاجات زمان بقى شويه كده وبعدين ايه يلا.